حلو ساعة ما شافي حلف القمر يا قمر يا قمر يا مين وقالي يا حلو ساعة ما شافي في الحسن لا بعدي ولا بلك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا حلو ساعة ما شافي حلف القمر يا يا قمر يا مين وقالك يا حلو ساعة ما شافي في الحسن لا بعد ولا بلك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا عيني عيني على الهوى السحر